اثنتين فلهما الثلثان مما ترك فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم الفاتحة